الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال الشارح والشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله وناديناه أي نادينا موسى وكلمناه بقول يا موسى إني أنا الله. وقوله الطور هو اسم جبل بين مصر ومدين. وقوله الأيمن أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين. وقوله وقربناه نجيا أي مناجيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وكما عرفنا، جاءت هذه الأدلة التي ساقها جاءت متنوعة، فهناك آيات فيها إثبات القول، وآيات فيها إثبات المنادات والمناجات، وتنوعت الدلائل في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وآيات فيها إثبات الكلام، وكلم الله موسى تكليما: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجاءت الآيات في ذلك متنوعة. قال رحمه الله: قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه، هذا نداء من الله جل وعلا لنبيه وصفيه وكليمه موسى عليه السلام. والمناجات لا والمنادات لا تكون إلا بصوت يسمع، ولهذا فإن موسى عليه السلام إنما كان كليم الله لأنه سمع كلام الله من الله، لأنه سمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، كلمه ربه سبحانه وتعالى، كلمه الله تبارك وتعالى تكليما بصوت سمعه موسى عليه السلام. فهذه الآية فيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. قال أي نادينا موسى وكلمناه بقول يا موسى إني أنا الله. هذه الجملة وهذه اللفظة سمعها موسى من الله، تكلم الله سبحانه وتعالى بها، وسمعها موسى عليه السلام من الله جل وعلا. وقوله الطور، هذا اسم الجبل، الطور اسم الجبل الذي كان عنده وإلى جواره كان الكلام، جبل بين مصر ومدين. وقوله الأيمن من جانب الطور الأيمن، قال أي الذي يلي يمين موسى، الذي يلي يمين موسى يعني إلى جهة اليمين من موسى، وهو في ذاك المكان قريبا من الطور، أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين، حين أقبل من مدين. قوله وقربناه، قربناه نجيا، فالآية ذكر فيها نداء ومناجات، منادات ومناجات، ذكر فيها الأمران. وقربناه نجيا، فك كان الأمر أولا نداء، ثم لما قرب كان نجاء مناجات، كان مناجات، فقربه سبحانه وتعالى وناجاه. وأيضا المناجات هي كلام سمعه موسى عليه السلام من الله جل وعلا. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال الشارح رحمه الله: وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي نادى آدم وحواء. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان، لما وكيف، أي لما فعلت وكيف فعلت. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة، فإن الله تعالى لا يقبل عملا إلا بهما. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة، انتهى من الإغاثة. وقال بعض السلف: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، فيسأل عن المعبود وعن العبادة. نعم. قال قوله جل وعلا: وإذ نادى ربك موسى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. أن ائت أن هنا مفسرة، يعني مفسرة للنداء الذي سمعه موسى، أو نادى الله عز وجل موسى به أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فهذا فيه إثبات القول والكلام صفة لله جل وعلا. كذلك قول الله جل وعلا: وناداهما ربهما، أي آدم وحواء، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا كلام تكلم به الله جل وعلا ونادى به آدم وزوجه حواء. كذلك قوله: ويوم يناديهم، ويوم يناديهم، نداء الله سبحانه وتعالى للناس يوم القيامة، فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقبلها في السورة نفسها قال: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فهذان نداءان للأولين والآخرين، نداءان للأولين والآخرين. الأول نداء عن سؤال عن المعبود، والثاني سؤال عن الرسول، سؤال عن المعبود وسؤال عن الرسول، نداءان للأولين والآخرين. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان، لما وكيف، ينشر لها ديوانان لما وكيف. لما فعلت، هذا جوابه ابتغاء وجه الله، وكيف فعلت جوابه متبعا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهما سؤالان: سؤال عن المعبود بإخلاص الدين له، وسؤال عن الرسول بالاتباع لمنهاجه، بالاتباع لمنهاجه عليه الصلاة والسلام. لما فعلت وكيف فعلت. لما فعلت أي لأجل الله، وكيف فعلت أي متبعا به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. والإخلاص والمتابعة عليهما قيام الدين، وهما أهم ما ينبغي أن يعنى به المسلم في هذه الحياة، أن تكون أعماله وعباداته وطاعاته وقربه كلها لله خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. قال فإن الله لا يقبل عملا إلا بهما، فإن الله لا يقبل عملا، لا يقبل عمل العامل إلا بالإخلاص لله والمتابعة، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة، تحقيق المتابعة، لأنهما سؤالان سيسأل عنهما الأولون والآخرون يوم القيامة. فالتخلص من الأول أن يخلص الدين لله، والتخلص من الثاني أن يحقق المتابعة، يحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال بعض السلف كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، وماذا أجبتم المرسلين. فهذا سؤال عن المعبود وعن العبادة، سؤال عن المعبود بإخلاص العبادة له، وسؤال عن العبادة بالاتباع فيها للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين، أن يكون العمل لله خالصا وللسنة موافقا. نعم. قال رحمه الله أفادت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله وأنه نادى وناجى، وقد جاء النداء في 9 آيات من القرآن، وكذلك النجاء جاء في 10 آيات، والنداء هو الصوت الرفيع وضده النجاء، ففيها إثبات أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله، إذ لا يعقل النداء والنجاء إلا ما كان حرفا وصوتا. وقد استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة بذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان، وأتى النداء في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن، أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان، أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان، إن الندى الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان. نعم، يعني يقول الشيخ الشارح رحمه الله أفادت هذه الآيات، يعني قول الله سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قول الله جل وعلا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، قول الله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وكذلك الآيات التي ساقها قبلها. أفادت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأنه نادى وناجى، وأنه أي الله سبحانه وتعالى نادى وناجى. ومر معنا في الآية منادات الله لموسى ومناجاته كذلك لموسى لما قربه جل وعلا، ففيها ثبات النداء والنجاء. وقد جاء النداء في 9 آيات من القرآن، قد جاء النداء في 9 آيات من القرآن، وذكر هنا 4 منها، ذكر هنا 4 من هذه الآيات، فذكر في 9 آيات من القرآن. وكذلك النجاء، وكذلك النجاء جاء في 10 آيات، والنجاء هو المناجاة، النجاء هو المناجاة، فالمناجاة جاءت في 10 آيات من القرآن. الفرق بين النداء والنجاء أن النداء بصوت رفيع والنجاء دونه، والنجاء دونه، ففيها إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت، بحرف وصوت. ولهذا سمع موسى عليه السلام كلام الله لما تكلم الله مخاطبا موسى، سمع موسى عليه السلام كلام الله وصار يلقب بكليم الله لأنه سمع كلام الله من الله، ولا يمكن أن يسمع موسى إلا كلاما بصوت، فسمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى من الله، ففيه إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله، يليق بجلاله. قال: إذ لا يعقل النداء والنجاء إلا ما كان حرفا وصوتا، إلا ما كان حرفا وصوتا، لا يعقل نداء ونجاء إلا ما كان حرفا وصوتا. قال: وقد استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن بعدهم من أئمة السنة بذلك، من أئمة السنة بذلك. ثم أورد هذه الأبيات من النونية قرر فيها هذا النوع من الأدلة على صفة الكلام، وهو مجيء النداء في مواطن تسعة من القرآن، وأيضا مجيء النجاء في مواطن أيضا عديدة من القرآن الكريم، وأن هذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء بصوت وحرف. قال ابن القيم: أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا؟ ما يصح هذا في عقل ولا في نقل، فما دام أن الآية فيها إثبات النداء فالنداء بصوت، ما يصح في العقل ولا في النقل أن يكون النداء معنى قائما في النفس ليس بحرف ولا صوت. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الآيات أيضا الرد على من زعم أن كلام الله تعالى هو المعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع. وقد رد الشيخ تقي الدين رحمه الله على من زعم ذلك من 90 وجها. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان. قال: وفي هذه الآيات أيضا الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، وهذا قول لطائفة من أهل الكلام، أن الكلام الذي ينسب إلى الله ويضاف إلى الله عز وجل هو معنى قائم في النفس، ولهذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله. في قول آخر لهم يقولون حكاية لكلام الله عز وجل. أما الكلام الذي يضاف إلى الله عز وجل هو معنى قائم في النفس، فيقال لهم إن الله نادى موسى وناجاه، وسمع موسى مناجاة الله ومناداته سمعها من الله، وأخبرنا الله في القرآن الذي قاله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا كلام سمعه موسى من الله سبحانه وتعالى، فكيف يقال إن الكلام إنما هو معنى قائم في النفس؟ فأفادت الآيات الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، إذ المعنى المجرد لا يسمع، المعنى المجرد القائم في النفس لا يسمع. وموسى ما الذي حصل له؟ سمع موسى عليه السلام، سمع كلام الله من الله، وفرح الفرح العظيم بهذا الشرف الذي شرفه الله به أن سمع كلام الله من الله، فطلب من الله شرفا آخر، وهو ماذا؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، أراد أيضا شرفا آخر زيادة على هذا الشرف الذي هو سماعه لكلام الله من الله، سماعه لكلام الله من الله. ففي الآيات رد على من يقول أن كلام الله هو المعنى النفسي، يقال لهم إن موسى سمع كلام الله من الله، والكلام المعنى المجرد المعنى القائم في النفس المجرد هذا لا يسمع، وموسى عليه السلام سمع. هذا وجه من الوجوه في الرد على من يقول بالكلام النفسي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رد على القائلين بالكلام النفسي من 90 وجها، من 90 وجها. يقول ابن القيم رحمه الله 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذي البطلان. 90 وجها يشير إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إبطال الكلام النفسي. وابن تيمية رحمه الله ذكر 90 وجها، ذكر 90 وجها حررها رحمه الله تعالى، وكان وقتها في السجن، ما عنده كتاب ولا، وإنما كتبها من مما يحضر في ذهنه. كتب 90 وجها في إبطال هذا القول، وطبعت هذه 90 وجه في 3 مجلدات مع التحقيق والدراسة وكذا، طبعت في 3 مجلدات يبين فيها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بطلان هذا الكلام النفسي الذي يدعي طائفة من المتكلمين ويزعمون أنه هو المعني بوصف الله سبحانه وتعالى بالكلام. نعم. قال رحمه الله: قال بعض العلماء: من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا. نعم، يعني من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي وليس لله كلام بحرف وصوت، فإن قولهم هذا يستلزم أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا، لأن الرسول ما هي مهمته؟ إبلاغ كلام من أرسله، إبلاغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. إبلاغ ماذا؟ إبلاغ كلام من أرسله. وإذا كان عندهم ليس الله عز وجل ليس بمتكلم بكلام يسمع، فهذا يتضمن أن الله لم يرسل رسولا، لأن الرسول مهمته أن يبلغ كلام من أرسله، وأن الله لم ينزل كتابا، هذا يستلزم، يعني هذا من اللوازم التي تدل على فساد هذا المذهب. نعم. قال رحمه الله: وقال من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي فقد زعم أن الله أخرس. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: ومن نفى الصوت فقد زعم أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله، أن الله تعالى فقد زعم أن الله تعالى لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله كلاما بل ألهمهم إياه إلهاما. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو معنى قائم بذاته لا يتجزأ ولا يتبعض، فإن الأمر لو كان كما زعموا لكان موسى عليه السلام سمع جميع كلام الله. نعم، لو كان القول قول هؤلاء أن الكلام شيء قائم في النفس لا يتجزأ ولا يتبعض، وموسى سمع كلام الله، وكلام الله بزعمهم لا يتجزأ ولا يتبعض، فيكون موسى ماذا؟ سمع كل كلام الله، لأن كلام الله عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض. والذي سمعه موسى عليه السلام هو شيء من كلام الله، يسير من كلام الله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم. قال رحمه الله: وفيها الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق، فإن صفات الله داخلة في مسمى اسمه، فليس الله اسما لذات لا سمع لها ولا بصر ولا حياة ولا كلام لها، فكلامه وعلمه وحياته وقدرته داخلة في مسمى اسمه، فهو سبحانه بصفاته الخالق وما سواه المخلوق. قال رحمه الله: وفي إثبات الكلام إثبات الرسالة، فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الرسالة، إذ حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل. نعم، وهذا تقدم يعني أن نفي صفة الكلام يستلزم نفي الرسالة، لأن الرسول إنما مهمته إبلاغ كلام من أرسله كما قال الله جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ. نعم. قال رحمه الله: فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الرسالة، إذ حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل. ومنها هنا قال السلف: من أنكر كون الله تعالى متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. والرب سبحانه وتعالى يخلق بقوله وبكلامه، كما قال: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه فقد انتفى الخلق. أيضا هذا من اللوازم التي تلزم يعني هذا المذهب الباطل، والعلماء ذكروا لوازم كثيرة. الشيخ الإسلام في التسعينية فصل في ذكر اللوازم التي تدل على فساد هذا المذهب. قال: الرب سبحانه يخلق بقوله وبكلامه، كما أخبر الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. هذا كلام، كن هذا كلام، كلام كوني قدري. فإذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فكان كما أراده جل وعلا. فإذا انتفت حقيقة الكلام انتفى الخلق، هذا من اللوازم. وإذا انتفى الكلام انتفت حقيقة الرسالة، هذا من اللوازم. وإذا انتفى الكلام انتفى أيضا إنزال الكتب، هذا من اللوازم. فاللوازم التي تلزم هذا المذهب الفاسد كثيرة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال الشارح رحمه الله: قوله وإن أحد، أحد مرفوع بفعل يفسره استجارك، وقوله فأجره أي أمنه، وقوله حتى يسمع كلام الله أي حتى يسمع القرآن مبلغا إليه من قارئه، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قرأ على قريش ألف لام ميم غلبت الروم، فقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، ولكنه كلام الله. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله لا كلامه. نعم. قال: وقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين، وإن أحد من المشركين استجارك يعني طلب منك أن تجيره وأن ينزل في جوارك، فأجره حتى يسمع كلام الله. فأجره أي أمنه، أعطه الأمان. إذا طلب أن تجيره أعطه الأمان لهدف عظيم، وهو أن يسمع كلام الله، لعل ذلك يكون ماذا؟ سببا لهدايته ودخوله في دين الله جل وعلا. فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: حتى يسمع القرآن مبلغا إليه من قارئه. لاحظ الآن، يسمع كلام الله، يسمعه ممن؟ حتى يسمع كلام الله يسمعه ممن؟ من التالي للقرآن. ولهذا قال السلف: الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. ولهذا يقال: فلان حسن الصوت بالقرآن، يوصف صوته لأنه يتلو كلام الله. والكلام يضاف لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. هذا شيء معروف، الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء. يعني الآن أنت لما تأتي ببيت لأحد الشعراء القدامى لما تأتي بهذا البيت لا يعني ذلك أن البيت لك، أنت ناقل، أنت ناقل له، الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء. ولهذا الذي يعرف يقول هذا الشعر فلان، هذا الشعر فلان، فينسب إلى من قاله ابتداء. والقرآن من الله بدأ، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من الله بدأ، فيسمع القرآن مبلغا إليه من قارئه، مبلغا إليه من قارئه. ولهذا السلف رحمهم الله ومنهم الإمام أحمد قالوا القرآن أينما توجه فهو كلام الله، القرآن أينما توجه فهو كلام الله، يعني سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو كتب في المصاحف، أينما توجه هو كلام الله، أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى. إذن قوله يسمع كلام الله أي حتى يسمع القرآن مبلغا إليه من قارئه، مبلغا إليه من قارئه، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قرأ على قريش ألف لام ميم غلبت الروم، فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك، هكذا قال له المشركون، هذا كلامك أو كلام صاحبك، قال هذا ليس كلامي ولا كلام صاحبي، وإنما هو كلام الله، وإنما هو كلام الله. قال هذا كلامك أو كلام صاحبي، قال فليس بكلامي ولا بكلام صاحبي ولكنه كلام الله. قال وفي السنن، سنن أبي داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، لأبلغ كلام ربي. وهذه مهمة المرسل، هذه مهمة المرسل، أن يبلغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ، قال لأبلغ كلام ربي. نعم. قال رحمه الله وفي الآية دليل على أنه إذا استأمن مشرك ليسمع القرآن وجب تأمينه ليعلم دين الله وتنتشر الدعوة، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة كما جاء في الحديبية جماعة من قريش، وكذلك من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو طلب من الإمام أو نائبه، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. هذا كله مستفاد من الآية، قال أجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، مأمنه أن يرجع إلى أرضه ودياره ووطنه لا يتعرض له بشيء، يعطى الأمان ولا يتعرض له بشيء حتى يرجع إلى مأمنه، يعني إلى أرضه ووطنه. نعم. قال رحمه الله وفيها دليل على إثبات صفة الكلام لله وأنه يتكلم وأن القرآن كلامه، وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن القارئ يبلغ كلام الله وكلامه سبحانه صفة من صفاته. قوله فيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء، ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، لا لمن قاله مبلغا مؤديا، وهذا في كل كلام، الكلام ينسب لمن قاله ابتداء، فإذا نقله ناقل فبنقله له لا يصبح ماذا؟ لا يصبح كلامه لكونه نقله، وإنما هو كلام من قاله ابتداء. والقرآن من الله بدأ، والقرآن من الله بدأ، فيقال ماذا؟ كلام الله، حتى وإن تلاه التالي أو كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو غير ذلك من الوجوه، ويبقى هو كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. قال إنما ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فإن القارئ يبلغ كلام الله, فإن القارئ يبلغ كلام الله, مثل ما تقدم من يا رجل يحملني إلى قومه أبلغ كلام ربي, أبلغ كلام ربي. نعم. قال رحمه الله وكلامه سبحانه صفة من صفاته غير مخلوق. وأما صوت القارئ وكذا المداد والورق فهي مخلوقة لهذه الآية ولحديث بين القرآن بأصواتكم, فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام الله, فالقرآن كلام الباري والصوت صوت القارئ. نعم, يعني هذه أيضا من الفوائد المستفادة من الآيات أن كلام الله القرآن وكل ما تكلم به سبحانه وتعالى هو صفة من صفاته, هو من صفة من صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوق. أما الصوت عندما يتلو التالي القرآن أو الحبر الذي يكتب به القرآن والمداد الذي يكتب والورق أيضا الذي هو ورق المصاحف, هذه كلها أشياء مخلوقة. صوت القارئ مخلوق, والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق, والورق الذي يكتب عليه القرآن هذا مخلوق. أما الكلام هو كلام الله, أما الكلام كلام الله عز وجل. ولهذا مثل ما ذكرت أئمة السلف يقولون القرآن أينما توجه فهو كلام الله, يعني سواء كتب في السطور أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو رأته الأعين, أينما توجه هو كلام الله, أينما توجه هو كلام الله سبحانه وتعالى. أما الصوت, صوت القارئ والمداد والورق ونحو هذه الأشياء, فهذه الأشياء مخلوقة. وفي الحديث قال زينوا القرآن بأصواتكم, أصواتكم هذا الصوت القارئ, ولهذا يقال فلان حسن الصوت بالقرآن, حسن الصوت يعني يوصف صوته بالحسن أو عدمه, بالحسن أو عدمه, هذا الصوت القارئ. الصوت مخلوق لكن الكلام نفسه كلام الله سبحانه وتعالى. فبين أن الأصوات التي يقرأ بها أو يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام الله, والقرآن كلام الله, فالقرآن كلام الباري والصوت صوت القارئ. نعم. قال رحمه الله وفي هذه الآية دليل على أن القرآن الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات هو عين كلامه سبحانه حقا لا تأليف ملك ولا بشر, وأن حروفه ومعانيه عين كلامه سبحانه الذي تكلم به سبحانه حقا وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم, وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم, فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء للوضع والإنشاء, فإضافته إلى الرسول بقوله وإنه لقول رسول كريم إضافة تبليغ وأداء لا إضافة وضع وإنشاء لا كما يقوله أهل الزيغ والافتراء. قال وفي هذه الآية دليل, في هذه الآية دليل, وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال فيها دليل على أن القرآن الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات هو عين كلام الله سبحانه وتعالى حقا لا تأليف ملك ولا بشر, يعني لم يؤلفه, لم ينشئه ملك من الملائكة ولم أيضا ينشئه بشر من البشر, وأن حروفه ومعانيه عين كلامه سبحانه وتعالى تكلم الله به حقا, وبلغه جبريل محمد إلى محمد صلى الله عليه وسلم, وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم للأمة. وجبريل عليه السلام سمع القرآن من الله, سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى ونزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام, وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل. ولهذا الإسناد إسناد الذي يكون لمن أخذ القرآن عن أهله وحملته ينتهي إلى من؟ إلى محمد عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الذين دخلت عليهم بدع أهل الكلام الباطل يذهبون بالإسناد إلى اللوح المحفوظ، لأنهم ما يعتقدون أن القرآن ماذا؟ ما يعتقدون أن القرآن كلام الله، يحفظونه ويحفظونه ويعطون إجازات في حفظه وإتقانه، وهم لا يعتقدون أنه كلام الله، ولهذا ما يجعلون الإسناد إلى الله سبحانه وتعالى، وهم يحفظون قول الله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ما هو من اللوح المحفوظ، من رب العالمين، يحفظون هذه الآيات، يحفظونها في صدورهم، لكن دخلت عليهم لوثة ماذا؟ لوثة الكلام. فتجد بعض المجيزين حتى يومنا هذا، بعض المجيزين ينهي الإسناد إلى اللوح المحفوظ، وهم بزعمهم أن الكلام خلق في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لا يثبتون أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه مصيبة عظيمة. فبلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، فللرسولين، من هما؟ الرسول الملكي جبريل والرسول البشري محمد عليه الصلاة والسلام، فللرسولين مجرد التبليغ، لأن هذه مهمة الرسول. لما يقال رسول ليس معنى ذلك أنه ينشئ شيئا من عنده. الرسول ما هي مهمته؟ إبلاغ كلام من أرسله، إبلاغ كلام من أرسله. فللرسولين منه، يعني من القرآن، مجرد التبليغ والأداء، لا الوضع والإنشاء، لم يضعه ولم ينشئه من نفسه. فإضافته إلى الرسول بقوله تعالى: وإنه لقول رسول كريم، جاءت في موطنين من القرآن. في أحدهما المراد محمد عليه الصلاة والسلام، والثاني المراد جبريل، في موطنين، في قوله تعالى: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة، هذا من هو؟ جبريل، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مراد بالرسول هنا الرسول الملكي. والآية الأخرى: وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، هنا المراد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. إضافة القول لهما، قول رسول والمراد القرآن، إضافة ماذا؟ بلاغ، إضافة بلاغ، يبلغ، لأن هذه مهمة. ما الدليل على أن الإضافة في الآيتين إضافة بلاغ؟ كلمة رسول إنه لقول رسول، لأن الرسول ما ينشئ، الرسول لا ينشئ شيء من عند نفسه، وإنما يبلغ، فذكر بوصف الرسالة التي تعني ماذا؟ تعني البلاغ، وصف الرسالة التي تعني البلاغ. قال: إنه لقول رسول كريم، إضافة تبليغ وأداء، لا إضافة وضع وإنشاء. ما الدليل على أن الإضافة إضافة بلاغ وأداء؟ أنه أضيفت إليه بوصفه رسول، والرسول ماذا؟ مهمته أن يبلغ كلام من أرسله. نعم. قال رحمه الله: وفيه الرد على من زعم أن هذا الموجود بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله أو حكاية له، فإنه سبحانه أخبر أن الذي يسمع كلام الله، وعندهم أن الذي يسمع ليس كلام الله على الحقيقة، وإنما هو مخلوق حكي به كلام الله على أحد قولهم، أو على حد على أحد قوليهم أحسن الله عليك على أحد قوليهم، وعبارة عبر بها عن كلام الله على القول الآخر، وهي مخلوقة على القولين. نعم، يعني عند هؤلاء يعني الطائفة من أهل الكلام أن القرآن هو معنى قائم في النفس، والقرآن ليس كلام الله عندهم، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه، على قولين عندهم، على قولين عند القائلين بالكلام النفسي، هم يضيفون الكلام النفسي إلى الله، أما الكلام الذي هو بحرف وصوت هذا لا يثبتونه لله سبحانه وتعالى. فإذا يقال لهم القرآن ماذا يكون؟ يقول بعضهم يقول عبارة عن كلام الله، وبعضهم يقول ماذا؟ حكاية لكلام الله عز وجل. قالوا وإنما هو عبارة عبر بها عنه كما يعبر عن الذي لا ينطق، كما يعبر عن الذي لا ينطق، وهو على قوله مخلوق، وعلى قول مخلوق حكي به كلام الله أو عبر به عن كلام الله، لكن لم يتكلم الله به، لم يتكلم الله سبحانه وتعالى به. نعم. وهي مخلوقة على القولين، فالمقروء المكتوب والمسموع والمحفوظ ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عبر بها أو عبر بها عنه، كما يعبر عن الذي لا ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجز، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وفيه دليل على أن القرآن كلام الله، وأنه يسمع وأنه غير مخلوق. وفيها الرد، يعني يسمع حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. نعم. وفيها الرد على من زعم أنه مخلوق أو أنه كلام بشر أو ملك أو غير ذلك. وفيها أن من زعم أنه كلام غير أنه كلام غير الله فقد كفر أو زعم أنه مخلوق. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ولم يقل أحد من السلف أنه مخلوق أو أنه قديم، بل الآثار متواترة عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم يقولون القرآن كلام الله. وأول من عرف عنه أنه قال مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان، وأول من عرف عنه أنه قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب. أما السلف فلم يقل أحد منهم بواحد من القولين، ولم يقل أحد من السلف إن القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له، ولا قال منهم أحد أن لفظي بالقرآن قديم أو مخلوق، بل كانوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله، والناس يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم، وما بين اللوحين كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق، والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد، والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة. فالقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الباري، والصوت صوت القارئ. انتهى كلامه. قال البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد بعد ذكر هذه الآية والآية التي بعدها، أي قوله سبحانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقوله والطور وكتاب مسطور في رق منشور، قال: ذكر الله أن القرآن يحفظ ويسطر، والقرآن الموعى في القلوب المسطور في المصاحف المتلو بالألسنة كلام الله ليس بمخلوق، وأما المداد والورق والجلد فإنه مخلوق. انتهى من فتح الباري. نعم، يعني هذا كله تكرر معنا، القرآن يحفظ ويسطر والقرآن يوعى في القلوب، لكن مثل ما قال الأئمة أينما توجه فهو كلام الله، أينما توجه فهو كلام الله. فالموعى في القلوب، المسطور في المصاحف، المتلو بالألسنة هو كلام الله ليس بمخلوق، لكن المداد والورق والجلد والصوت والصدر، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها مخلوقة، هذه كلها مخلوقة. أما كلام الله سبحانه وتعالى فأينما توجه يبقى هو كلام الله، هو الذي تكلم به، والكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله مؤديا أو مبلغا. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال الشارح رحمه الله: قوله فريق أي طائفة، منهم أي أحبارهم، يسمعون كلام الله أي التوراة. قوله ثم يحرفونه أي يغيرونه ويتأولونه على غير تأويله، من بعد ما عقلوه أي فهموه، أي فهموه، وهم يعلمون أي أنهم مفترون. وإذا كان هذا حال علمائهم فكيف بجهالهم؟ في هذه الآية التيئيس من إيمان اليهود الذين شاهد آباؤهم ما شاهدوا ثم قست قلوبهم ولم ينفعهم ما شاهدوه، وفيها ذم للمحرفين للكلم عن مواضعه، وأن التحريف من صفات اليهود. وأفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفات الكلام، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والرد على من زعم أن الله لا يتكلم أو أن كلامه مخلوق. وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن قوله يسمعون كلام الله أي من قارئه ومبلغه. نعم. أيضا هذه الآية كما سبق من الآيات فيها إثبات الكلام صفة لله جل وعلا. قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. بعد ما عقلوا، هذا أعمال التي كان يقوم بها أحبار اليهود، يسمعون كلام الله ثم يعونه بعد سماعهم ويعقلون أنه كلام الله، ثم يتعمدون ماذا؟ تحريفه، يتعمدون تحريفه، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، يعلمون من أنفسهم أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه وأنهم يفترون على الله سبحانه وتعالى، وفعلوا ما هو أشد من ذلك، كما قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. قال الشارح رحمه الله: قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله أي مواعيده بغنائم خيبر، أهل الحديبية خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب والمتخلفين. مواعيده بغنائم خيبر أهل الحديبية خاصة، أحسن الله لك. وعده مواعيده يعني وعده، أحسن الله لك. أي مواعيده بغنائم خيبر أهل الحديبية خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب والمتخلفين، فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا، ولهذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية، اختاره ابن جرير رحمه الله. قوله قل لن تتبعونا أي في خيبر، وهذا خبر بمعنى النهي. قوله كذلكم قال الله من قبل أي من قبل عود، أي من قولي، أي من قبل عودنا، من قبل انصرافنا من مكة إلى المدينة، أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة دون غيرهم. أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام وإثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء. نعم. يعني أيضا هذه الآية قول الله جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذه تتعلق بالمخلفين من الأعراب الذين أرادوا أن يبدلوا الوعد، الكلام الله يعني الكلام الذي فيه وعد الله عز وجل أن خيبر إنما هي لأهل الحديبية خاصة، فأرادوا هؤلاء المخلفون أن يكون لهم نصيب منها، وأرادوا أن يبدلوا كلام الله، يعني يغيروه حتى يتغير الوعد بحيث يكون لهم نصيب من ذلك. فقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. نعم، الشاهد منها إثبات صفة الكلام وإثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، ذرونا نتبع، يريدون أن يبدلوا كلام الله. الله عز وجل حكم وقضى أن غنائم خيبر إنما هي لأهل الحديبية خاصة، وهم بهذا الطلب ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله حتى يكون لهم نصيب من تلك الغنائم. فجاء الجواب قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، سيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال الشارح رحمه الله، قوله واتلوا أي اتبع، والتلاوة هي الاتباع، يقال اتلوا أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وقصصته بمعنى تبعت خلفه. ويسمى تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف، لأنه يتبع بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة. وحقيقة التلاوة في هذا الموضع وغيره هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم رحمه الله. قوله ما أوحي إليك، الوحي لغة الإعلام في خفاء، وفي الاصطلاح إعلام الله أنبياءه بالشيء إما بكتاب أو رسالة ملك أو منام أو إلهام. قوله من كتاب ربك أي القرآن، بدليل قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية. والمسموع واحد، والكتاب في الأصل جنس ثم غلب على القرآن من بين الكتب. انتهى من الكوكب المنير ملخصا. قوله لا مبدل لكلماته أي لا تغير ولا تبدل، كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي هذه الآية كغيرها دليل على أن الكتاب هو القرآن خلافا للكلابية، فإن الله سبحانه سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما، كما تقدم في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية، فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب. وقال تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وفي الآية المتقدمة دليل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه، وفيها الحث على تلاوته، وأنه سبحانه ضمن حفظه من التغيير والتبديل. نعم، يعني هذه الآية أيضا فيها دليل لما سبق من إثبات أن القرآن كلام الله، وهذا نوع آخر، هذا نوع آخر من الأدلة، لأن قال لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته أي لا تغيير ولا تبديل، لا تغيير ولا تبديل، كقوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ففي هذه الآية كغيرها دليل على أن الكتاب، واتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، على أن الكتاب هو القرآن، فإن الله سمى نفس مجموع الألفاظ والمعاني قرآنا وكتابا وكلاما. نظير ذلك قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب، كتابا أنزل من بعد موسى، فبين أن الذي سمعوه